أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 21 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا أنه مع كل الألم الذي اعتصر قلوب المسلمين هنا وهناك في أرض الشام وفي أرض فلسطين وفي كل البلاد الإسلامية التي شاهدت هذه المجازر والمآسي تحدث في أرض المسلمين، إلا أن الله عز وجل دائما يمن على المسلمين بنور من الجهاد يخرج من مكان ما. ليس بالضرورة يا إخواني وإخوات أن يخرج هذا النور من البلاد التي تعرضت للأزمة. ساعات إحنا لما نيجي نقيم الأحداث نبص لمكان الأزمة فقط ولا نوسع النظرة إلى بلاد المسلمين، فيفوتنا خير كثير. لو إحنا بس بنبص على أرض فلسطين وأرض الشام، الأراضي التي احتلت بالحروب الصليبية في ذلك الوقت، لرأينا أن الأمل ينعدم تماما في التحرير. لكن وسعنا النظرة شوية، شفنا أن في شمال العراق ما شاء الله كانت في حركة جهادية عالية، لكون هذه المناطق يعني تعرضت يعني دورات مكثفة من التربية والتعليم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والقرب من الله عز وجل في زمان ألب أرسلان وملك شاه ونظام الملك الطوسي، حتى خرج لنا من هذه المناطق مجاهدون كثر، وكان على رأس هؤلاء المجاهدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة مودود ابن التنتكين رحمه الله، من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية. بمقتل مودود رحمه الله حمل الراية من بعد أعداد كبيرة من المجاهدين، لكن ظهر في موقعة الصنبرة اللي هي كانت آخر مواقع مودود ابن التنتكين رحمه الله سنة 507 من الهجرة، ظهر فيها نجم جديد من القادة العسكريين المهرة، وكان لسه شاب صغير، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله. بعد سلسلة طويلة جدا من الظروف العجيبة التي مر بها عماد الدين زنكي، وصل في سنة 521 يعني بعد الموقعة دي ب 14 سنة، وصل إلى كرسي الحكم في إمارة الموصل وأصبح أمير الموصل، وتعرض لمضايقات كثيرة جدا من معظم القادة المسلمين في العالم الإسلامي. وطبعا شخصية محترمة، شخصية نظيفة، شخصية بتبغي رضا الله عز وجل، لازم تتعرض لمضايقات، لأن معظم الناس في ذلك الوقت طلب ملك وطلب سيطرة وطلب أملاك وطلب ثروات، وده هيتعارض لا شك مع ما يرغب فيه عماد الدين زنكي رحمه الله. وعماد الدين زنكي من أول يوم مسك فيه الحكم والقضية عنده في منتهى الوضوح تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. هو دي القصة، الشغل الشاغل اللي مع أنه فين؟ مع أنه في الموصل، ولم يدخل في الموصل صليبيون واحد، لكن القضية قضيته والأمة أمته والبلد بلده، مع أنه هو عايش بعيد عن هذه البلاد بمئات الأميال. مش أي حد يا إخواني وإخواتي فكر بالطريقة ديت، لازم يكون لي صفات، وأنا نفسي نطلع من الحلقة ديت بصفات الإنسان المجدد، صفات الإنسان اللي ممكن يغير، صفات الإنسان اللي ممكن يحرر، صفات الإنسان اللي رافع راسه مع أن الدنيا كلها راكعة حواليه للصليبيين. الصفات ديت لعلي من أهمها ومن أبرزها وكانت واضحة جدا في عماد الدين زنكي، الإخلاص لله عز وجل. واحد ممكن يقول لي طبعا إزاي الإخلاص؟ أنت عرفت منين؟ الإخلاص هذا عمل قلبي بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بقول لك أن الإخلاص ده ليه شواهد كتيرة جدا، والشواهد ديت كانت موجودة كلها في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، من أعظم المجددين في تاريخ الأمة. من هذه الشواهد على سبيل المثال عدم تغير القضية أبدا في ذهنه، يعني حكم المسلمين 20 سنة ما ذهبت القضية عن ذهني سنة أو اتنين في كل 20 سنة، من أول يوم لحد آخر يوم، وقضيته حرب الصليبيين. من هذه الشواهد مثلا إيثاره لمصلحة المسلمين على مصلحة الشخصية، يعني في أحد معاركه مع الصليبيين كان شاف أن القوة بتاعته ضعيفة وأنه محتاج لمدد من المسلمين، فاستعان بالسلطان مسعود. السلطان مسعود هذا كان سلطان السلاجقة في ذلك الوقت، وكان على خلاف شديد مع عماد الدين زنكي، بل أنه قام بمحاولة اغتيال لعماد الدين زنكي قبل هذه المعركة بحوالي شهرين أو ثلاثة، يعني لسه يعني بيفكر في قتل هذا الزعيم المسلم العظيم عماد الدين زنكي. ومع ذلك عماد الدين زنكي في هذه الأزمة يطلب المعونة من السلطان مسعود لحرب الصليبيين، فواحد من القادة بتوعه بيقول له يعني هتجيب السلطان مسعود لو انتصر على الصليبيين لأخذ البلاد بكاملها، قال يا أخي يأخذها مسلم خير من يأخذ الصليب، مش مشكلة يأخذها بس مبقاش الصليب اللي واخدها، وما عندوش مانع يجيب هذا السلطان القوي ليساعده في هذه الحرب ويأخذ البلاد بعد ذلك ويضيع فيها عماد بن زنكي أو تضيع أملاكه أو تضيع سلطانه، ما عندوش مشكلة، المهم نصرة الإسلام والمسلمين. يا إخواني، عماد بن زنكي في معاركه كانت علامة البدء أن يتحرك هو للقتال في سبيل الله، أول واحد بيتحرك في الجيش هو، يعني أول واحد ممكن يضيع ويفقد حياته ويفقد ملكه ويفقد كل شيء كان هو. عشان كده بنقول إن هو كان قلبه فيه إخلاص، وإن ربنا سبحانه وتعالى بارك له في هذا الإخلاص وتمنه النصر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ولا يتم الله عز وجل النصر إلا للمخلصين. عماد بن زنكي كان محبوب في قلوب كل المسلمين، كل المسلمين اللي عاصروه واللي عاشوا تحت حكمه واللي شافوه من بعيد واللي من أطراف الدنيا سمعوا بقصته، ولحد دلوقتي اللي يسمع قصة عماد بن زنكي يحبه. وحب الناس ده يا إخواني مش سهل. ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي على أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، لا يرى أحد في الأرض إلا أحبه. وكان كذلك عماد الدين زنكي رحمه الله. الإخلاص يا إخواني أن يكون في واحد قضيته فقط نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة، ودي أول علامة من علامات نجاح قائد في تغيير الأوضاع ونجاح قائد في تحرير البلاد. عماد الدين زنكي كان موقر تمام التوقير للشريعة، يعني من أول يوم مسك فيه الحكم في الموصل إلى آخر أيامه وهو يقدم الشريعة في كل بنودها، في السياسة، في القضاء، في الأحكام الشرعية على المجرمين، في التعاملات الاقتصادية، في كذا أو كذا، في كل تعاملاته يقدم الشريعة رحمه الله. وكان لا ينزل على رأي إلا بعد سماع بهاء الدين الشهرزوري اللي هو كان كبير القضاء في زمانه وكان من أكبر علماء الشرعيين رحمه الله. ولعلنا نلاحظ أنه سمى أولاده كلهم أسماء مرتبطة بالدين لتوقيره للدين، يعني ابنه الكبير سيف الدين، واللي وراه نور الدين، واللي وراه قطب الدين، واللي وراه نصرة الدين، كلهم أسماء مرتبطة بالدين لأنه كان موقر تمام التوقير للدين وللشريعة. عماد الدين زنكي كان عنده شجاعة عالية جدا لدرجة أن ابن الأثير يقول عنه كلمة جميلة جدا، يقول وكان عماد الدين زنكي أشجع خلق الله. شوف الكلمة قد إيه. وابن الأثير كان يعني في العصور التي تلت عماد الدين زنكي بفترات قليلة جدا، يعني سمع هذا الكلام بأذنيه ممن شاهد وعاصر وعاش مع عماد الدين زنكي رحمه الله. كان أشجع خلق الله. وعلى فكرة الشجاعة مش بس الشجاعة في أرض القتال، ولكن شجاعة أخذ القرار. ساعات الناس بيبقى عندها جيوش كبيرة وعندها إمكانيات اقتصادية وعندها سلاح وعندها أعداد، لكن ما عندهاش القدرة على أخذ قرار الحرب ضد أعداء الأمة. وده اللي كان بيتميز بيه عماد الدين زنكي رحمه الله، كان أشجع خلق الله. وفي مكان آخر يقول ابن الأثير عنه وقد بلغ في الشجاعة الغاية، يعني أعلى مثل ممكن يضرب في الشجاعة كان موجود في عماد الدين زنكي رحمه الله. كان يتصف بالعدل رحمه الله. الشعوب يا إخواني التي تحكم بالظلم لا يمكن أبدا أن تنصر قضية، لا يمكن أن تحرك بلدا أبدا. أما الشعوب التي تعامل بالعدل فإنها تفني عمرها كله في سبيل قضية من القضايا. كان رحمه الله يأمر جيشه ألا يضر عودا واحدا من القمح أو عودا واحدا من الزراعة لفلاح من الفلاحين البسطاء. لما تمشي الجيوش في وسط الأراضي الزراعية يحافظوا على أنهم ما يدسوش على أي زراعة للفلاحين البسطاء، بل أنه إذا أخذ جندي من الجنود المسلمين الذين تحت إمارته وهم يذهبون للجهاد في سبيل الله، إذا أخذ تبنا للحصان أو للدابة التي معه في القتال من فلاح فإنه يأمره أن يدفع ثمن هذا التبن، ما قالش ده في سبيل الله وده جهاد في سبيل الله، لا ما يظلمش الفلاح. هذا العدل الذي حكم به هو الذي يسر له بعد ذلك أن ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. عماد الدين زنكي مع هذه القوة والبأس ومع هذه الانتصارات على الصليبيين رحمه الله كان رقيقا جدا مع الضعفاء، وكان رقيقا جدا مع الفقراء، وكان يخرج صدقات علنية في كل أسبوع عشان يشجع كل أثرياء المسلمين أن يخرجوا صدقات في سبيل الله، وكان يخرج صدقات سرية كل يوم، كل يوم عنده صدقات سرية للفقراء والمساكين في داخل دولته، فأصبح حبه في قلوب عامة الرعية في دولته. كان حسن السياسة رحمه الله، كان عارفا بالرجال، كان عليما بالإدارة، كان عليما بفنون الحرب، كان فارسا على أعلى مستوى. جمع يا إخواني ويا أخواتي كل صفات القائد المسلم اللي أنا قلته ده صفات لابد أن تكون موجودة في القائد الذي يطمح أن يغير، في القائد الذي يطمح أن يجدد لهذه الأمة دينها وشريعتها وانتصارها ومجدها وعزتها على الكافرين. عماد الدين زنكي زي ما قلنا كان عنده رؤية واضحة من أول ما تولى الحكم، وعنده قضية في منتهى الوضوح: تحرير العالم الإسلامي. طب إزاي نحرر العالم الإسلامي بعد ما رتب الأوضاع في دولتي، وبعد ما رتب موضوع القضاء والشرطة والأمن ونسق كل الأمور؟ اتضح له الطريق الواضح جدا لتحرير العالم الإسلامي، وخذوها كلمة من عماد الدين زنكي ومن كل من جاء من ورائه من القادة والمغيرين والمحررين. الكلمة ديت بمنتهى البساطة: وحدة وجهاد. هو ده المنهج اللي مش عليه عماد الدين زنكي رحمه الله ومن تبعه من حرر بيت المقدس وحرر فلسطين والشام. وحدة وجهاد. لن يحرر العالم الإسلامي بغير وحدة، ولن يحرر العالم الإسلامي بغير جهاد في سبيل الله. الجيوش المفرقة من المستحيل أن تنتصر، هذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع الذي كان بين إمارات الشام، ولا التنازع الذي كان في آسيا الصغرى بين المسلمين، والتنازع الذي كان في فلسطين، الصراعات المستديمة بين الإخوة والأشقاء كان من الأسباب الرئيسية لفشل الأمة الإسلامية أمام الجيوش الصليبية. ولن ينتصر المسلمون إلا إذا توحدوا، وكان هذا واضحا تمام الوضوح في عين عماد الدين زنكي. والقضية الثانية قضية الجهاد في سبيل الله. ورأى رحمه الله أن المفاوضات ومباحثات السلام وكل هذه الأمور التي كان يكون بها بعض المسلمين مع النصارى اتقاء لشرهم، هذا كله لا يفلح أبدا في رد بلاد المسلمين إليهم. وعلم علما يقينيا أن الحقوق التي أخذت لا تستجدى من الأعداء، ولكن تؤخذ رغما عن أنوفهم. يا ترى نفذ الكلام ده إزاي؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، والصفات العظيمة التي اتصف بها رحمه الله، والتي أهلته بعد ذلك ليكون مجددا لهذا الدين وناصرا لهذه الأمة أمام الصليبيين. وشفنا وضوح الرؤية في حياته، ويا إخواني ده في غاية الأهمية، وضوح الرؤية، يعني عنده هدف واضح محدد: تحرير البلاد الإسلامية من الصليبيين، وعنده طريق واضح لهذا الهدف: وحدة وجهاد. عمل إيه رحمه الله؟ بدأ يوحد العالم الإسلامي. هو دلوقتي تحت إمرته الموصل فقط، فبدأ يضم إليها العالم الإسلامي، وحرص تمام الحرص على ألا يريق الدماء في أثناء هذا التوحيد للعالم الإسلامي في قبضة واحدة أو في يد واحدة أو على قلب رجل واحد. وأول ما ضم إليه حلب، وسبحان الله ربنا زي ما يكون بيجهز له الأوضاع بمجرد ما استلم يعني عماد الدين زنكي، لقى الشعب في حلب نفسه هو اللي بيطلبه. وعلى فكرة أبو عماد الدين زنكي كان اسمه أقصنكر الحاجب رحمه الله، وكان من الأتقياء الورعين، ومر في فترة من فترات حياتي بحكم حلب، وترحم الناس عليه كما يقول ابن الأثير أبد الدهر، يعني كان شخصية خيرة من ابن إنسان خير. فشعب حلب لما سمع بولاية عماد الدين زنكي على أرض الموصل تذكر أباه، تذكر أقصنكر الحاجب، وبدأ الشعب هو اللي يطلب عماد الدين زنكي عشان يجي يحكمه. وحصل بالفعل أن عماد الدين زنكي قدر يوحد الإمارتين مع بعض، إمارة الموصل وإمارة حلب، وبذلك اجتاز الطريق إلى بلاد الشام، والشام هي اللي محتلة بالصليبيين، والشام هي الطريق إلى أرض فلسطين. فعشان كده كان سعيد جدا بهذه الوحدة، وبدأ يضم إليه المدينة تلو المدينة، ضم إليه حماة، ضم إليه حمص، ضم إليه أرض شمال الجزيرة اللي هي كان فيها منطقة الأراطقة أولاد أرطق ابن أكسب، ضم إليه مناطق الأكراد في شمال العراق. عمل وحدة جميلة جدا من المسلمين في مناطق أخرى، لكن وقفت أمامه عقبة في ذلك الوقت: مدينة دمشق. والحقيقة مدينة دمشق من أول قصة حروب الصليبية إلى منتصفها تقريبا وهي تقف عثرة، حجر عثرة أمام الجيوش الإسلامية أو أمام قضية التوحيد في العالم الإسلامي. ليه الكلام ده؟ لأن دمشق للأسف الشديد حكمت بالعبيديين 100 سنة، زي ما قلنا قعدوا فيها 100 سنة أو 104 سنة بالضبط، زي موضوع القدس وفلسطين. وبعد خروج العبيديين من أرض دمشق احتلت باحتلال إسلامي، يعني حكم بعد ذلك توتش بن قلب أرسلان وبعدين ابنه دقاق بن توتش، وكلهم كان حكمهم ظالم وحكمهم كان خارج عن الشريعة، والشعب عانى ألوانا كثيرة من الذل أخرجته عن طبيعته الإنسانية الإسلامية الصحيحة أو عن الفطرة، فأصبح يقبل بالجبن ويقبل بالضعف والخور، ويقبل بأن يدفع الجزية مرة للنصارى ومرة للحكام العبيديين، وفرغت الشام كما ذكرنا من علمائها. فوضع دمشق الحقيقة كان وضع مؤسف جدا في هذه الفترة من الزمن، ولم تقبل بالتوحد مع عماد الدين زنكي، وظلت إلى آخر حياته رحمه الله تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى أرض فلسطين. وانتوا عارفين عشان أوصل من الشام من شمال الشام إلى أرض فلسطين لازم أعدي على منطقة دمشق. المهم أنه واحد هذه المناطق الكبيرة باستثناء دمشق، وبدأ مباشرة الجهاد مع الصليبيين بعد أن عقد هدنة في البداية مدة سنتين استطاع أن يكون بهذا التوحيد، ثم بدأ يجاهد ضد الصليبيين. وفي سنة 524 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات من حكمه للموصل وبعد ضمه لحلب، وده يوافق سنة 1130 من الميلاد، استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا على الصليبيين في حصن الأثارب، وأن يرجع هذا الحصن، وكان قريب من حلب إلى المسلمين، وكان ده انتصار ضخم، قتل فيه 3000 صليبي في موقعة واحدة. بعدها بسنتين أو 3 حقق انتصار تاني في مدينة تل باشر، وبدأت الانتصارات تتوالى. وفي سنة 530 من الهجرة، وده يوافق 1136 من الميلاد، حقق انتصار مهيب في اللاذقية، واستطاع أن يحرر اللاذقية من الصليبيين، وخد معاه في هذه الموقعة 7000 أسير صليبي، وحقق من الغنائم ما لا يتخيل. فقط الماشية التي كانت كغنيمة في هذه الموقعة كانت 100,000 رأس من الماشية. طبعا الأرقام دي أرقام بتورينا عزة هذا الانتصار، لكن في نفس الوقت بتورينا إمكانيات الإمارات الصليبية في ذلك الوقت. احنا نتكلم على إمارة اللاذقية أو مدينة اللاذقية اللي هي كانت أحد المدن التابعة لإمارة أنطاكيا في ذلك الوقت. طبعا كانت إمارات ضاربة في البلاد، واستطاعت أن تسيطر على كل شيء في منتهى القوة. في سنة 531 من الهجرة، بعد سنة واحدة من انتصاره في موقعة اللاذقية، بيوافق الكلام ده 1137 ميلادية، حقق انتصار مهول في موقعة بارين، واستطاع أن ينتصر على مملكة طرابلس بالاتحاد مع مملكة بيت المقدس. مملكة طرابلس كان على رأسها ريمون الثاني، ومملكة طرابلس كان على رأسها فولك الانجوي ملك بيت المقدس، وفي موقعة حرف فيها الاثنين مع بعض وانتصر انتصار ضخم جدا. وسبحان الله في رمضان سنة 532 من الهجرة، سنة 1138 من الميلاد، استطاع أن يحقق نصرا كبيرا في موقعة شايزر. وعلى فكرة النصر ده كان على جيوش الصليبية بكاملها المجتمع من هنا وهناك، وكان معاهم جيش الإمبراطورية الرومانية. تخيلوا، يعني جيش الدولة الرومانية اللي هو عملاقة دولة بيزنطية مع الجيوش الصليبية الأربعة، وانتصر عليهم عماد الدين زنكي انتصارا مهولا في موقعة شايزر، من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم توج أعماله رحمه الله بفتح الرها سنة 539 من الهجرة، يعني 1144 من الميلاد. وفتح الرها ده معناه فتح إمارة من الإمارات العتيقة الصليبية في داخل البلاد الإسلامية. الإمارة دي يا إخواني أول إمارة تأسست في تاريخ العالم الإسلامي، تأسست سنة 490 من الهجرة، وإحنا فتحناها سنة 539 من الهجرة، يعني بعد حوالي 48 سنة متصلة من الاحتلال. وقصة فتحها قصة في منتهى الأهمية، واستطاع فيها عماد الدين زنكي رحمه الله أن يجيش الجيوش وأن يعمل حشد ضخم جدا من المسلمين، وأن يحاصر المدينة، وأن يقوم بخدعة كبيرة جدا على الصليبيين، وأن يقوم بنقب الأسوار الهائلة التي حاول المسلمون قبل ذلك مرارا أيام مودود بن تنتكين رحمه الله ومن قبله من المجاهدين أن يقتحموها فلم يفلحوا. حاول نقب هذه الأسوار، وبالفعل أفلح في نقب هذه الأسوار، ودخل المدينة العظيمة الرها في 26 جمادة الآخرة من سنة 539، ويصبح هذا اليوم يوم من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وكسرت شوكة الصليبين في هذه الإمارة، وسقطت إمارة الرها بكاملها باستثناء مدينة واحدة من مدنها هي مدينة تل باشر، سقطت في يد عماد الدين زنكي رحمه الله. وكان هذا الفتح من أرقى الفتوح في تاريخ الإنسانية. دخل رحمه الله المدينة التي احتلت 48 سنة متصلة، ومع ذلك أمن أرواح جميع النصارى غير المقاتلين في داخل المدينة، ولم يقاتل إلا من قاتله، بل وأعاد الأملاك لأصحابها الذين عاشوا في هذه البلاد من الأرمن السابقين الذين كانوا يعيشون فيها قبل دخول الصليبيين، مع أن الأرمن هؤلاء كانوا من النصارى، إلا أنه أمنهم وأعاد إليهم أملاكهم، ولم يزهق روحا واحدة غير مقاتلة في مدينة الرها، ورفعت الأعلام الإسلامية فوق أسوار الرها، وأصبح فعلا يوما من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وطبعا ده أعظم انتصارات عماد الدين زنكي مطلقا، بل وأعظم انتصارات المسلمين في كل قصة الحروب الصليبية منذ بدأت وحتى هذه اللحظة. هذا الانتصار يا إخواني وأخواتي أثبت لنا أن الأمل لا يمكن أبدا أن يموت. 48 سنة من الاحتلال عاشت أجيال وتغيرت أجيال، ومع ذلك القضية حاضرة في أذهان المجاهدين في سبيل الله حتى حررت هذه البلد، وأصبح عماد الدين زنكي اسم يتناقله جميع المسلمين في كل مكان، وجاءته التشريفات من هنا وهناك، وممن أرسل له التشريفات الخليفة العباسي اللي طبعا كان لا يمثل شيء في هذا الوقت، كان ضعيف جدا بالقياس إلى عماد الدين زنكي، وكان أقوى شخصية اللي هو عماد الدين زنكي في العالم الإسلامي، وجاءته التشريفات بألفاظ جميلة جدا، سماه المقتفي لأمر الله، كان خليفة العباسي، سمى عماد الدين زنكي بالملك العادل وبركن الإسلام وبعمدة السلاطين وبالأمير المظفر وبزعيم جيوش المسلمين. ودي كانت بداية تكوين الدولة الزنكية نسبة إلى عماد الدين زنكي رحمه الله، وبذلك فتح الطريق من العراق والشام إلى البلاد الإسلامية المحتلة من الصليبيين، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الجهاد في سبيل الله. في نهاية قصتنا أول حاجة قبل ما أختم الحلقة، عماد الدين زنكي رحمه الله في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد سنتين من فتح الرها، دخل عليه أحد خدامه وفي حركة خيانة كبيرة جدا قام بقتله رحمه الله ليلقى الشهادة، وهو محاصر لأحد القلاع في آخر حياته. وطبعا قصة قتله هذه علامة استفهام كبيرة، ويقال أن هذا الرجل كان متعاونا مع الصليبيين أو متعاونا مع غيرهم، لكن المهم أن في النهاية أن قتل أو استشهد عماد الدين زنكي رحمه الله، وظن المسلمون أن الأمور ستضيع، لكن سبحان الله جعل الله عز وجل من بعده خير الخلف لخير السلف، فجاء من بعده نور عظيم جدا أضاء العالم الإسلامي بكامله، وهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمه الله، وسلسلة جديدة من الجهاد نتعرف عليها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.